البدعة الكبرى المحاضرة الثالثة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. البدعة الكبرى المحاضرة الثالثة. جوانب من هذه المحاضرة. القرآن لا هو من تأليف ملك ولا هو من تأليف بشر، هو كلام الله تبارك وتعالى، وكلام ربنا وصف من أوصافه. لكن لما أصر أهل الاعتزال على نفي صفة الكلام تبادر إلى الذهن سؤال هام، ما هو هذا السؤال؟ إذا كان ربنا سبحانه وتعالى لا يتكلم على زعمه، يبقى القرآن ده كلام مين؟ من الذي تكلم بالقرآن؟ سول لهم الشيطان أن يقولوا في القرآن كما قال الوليد بن المغيرة، قال إن هذا إلا قول البشر. قالوا تكلم به محمد، ومحمد مخلوق، إذن كلام محمد مخلوق، ربنا خلق في محمد القرآن، فهذا القرآن مخلوق، خلقه الله عز وجل كما خلق سائر الأشياء. جوانب من هذه المحاضرة. الخليفة العباسي المأمون بن هارون الرشيد لما وقع بجهله في شباكهم فرض على الناس هذه البدعة الكبرى، بدعة القول بخلق القرآن، وانقسم الناس وقتها إلى فريقين. مقتطفات من هذه المحاضرة. المواجهة اشتدت بين الفريقين ووصلت إلى درجة أن امتحن فيها الناس امتحانا شديدا، لم يبق في الدولة الإسلامية وقتها أحد سواء كان فقيها أو محدثا أو مؤذنا أو معلما إلا أخذ بهذه المحنة. الأمراء في كل مكان كانوا يمتحنون الناس. مقتطفات من هذه المحاضرة. فهرب كثير من الناس فرارا بدينهم، وملئت السجون بمن أنكر على الخليفة المأمون أو أنكر على أهل البدعة اللي هم المعتزلة أتباع الخليفة المأمون. والتحدي وصل إلى أي درجة؟ وصل إلى درجة أن الخليفة المأمون أمر أن يكتب على أبواب المساجد لا إله إلا الله رب القرآن المخلوق. مقتطفات من هذه المحاضرة. المأمون يصف عامة الناس بالجهالة والضلالة، وأنهم حشو الأمة، وأنهم سفلة لا قيمة لهم، وأنهم لا يحسنون النظر والاستنباط. ليه؟ يقول لك عشان عقولهم ضعيفة. لكن هو والمعتزل أتباعه وصف نفسه ومن كان على منهجه بأنهم هم العلماء وهم أهل الحق وهم أساس الأمة ولديهم علو الهمة. يا ريت المأمون كان من العامة ولم يدخل نفسه في مزبلة البدع ووصمة العار التي لحقته عبر سجل التاريخ. والآن نترككم بالاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله الذي أحكم ما خلق وقدر، وعدل فيما قسم بين خلقه ودبر، وأنظر الوليد بن المغيرة لما فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر وقال عن القرآن إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، فتوعده الله عز وجل بسقر، فقال سبحانه وتعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن نصوص القرآن والسنة أثبتت صفة الكلام لله عز وجل، فالآيات والأحاديث التي لا حصر لها تدل على أن الله عز وجل يتكلم متى شاء، يتكلم إذا شاء وكيف شاء، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت يسمع، سمعه جبريل من الله، وسمعه موسى عليه السلام، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم. فلا عبرة بقول المعتزلة في زعمهم إن القرآن مخلوق خلقه الله عز وجل ولم يتكلم به، فإنهم يعارضون القرآن وما جاء به. يقول الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وإذا نظرنا في القرآن فسوف نجد الآيات أكثر من أن تحصى. أما السنة فالأحاديث يصعب حصرها، وقد بوب الإمام البخاري أبوابا كثيرة وعديدة في إثبات كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء ومع أهل الجنة وغيرهم. والإمام البخاري عاصر هذه المحنة وأفرد في آخر صحيحه كتابا سماه كتاب التوحيد للرد على المعتزلة ومن شابههم من القرآن والسنة. روى من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج حبوا، يعني يخرج من النار حبوا، فيقول له ربه، يكلمه بالقول منسوب إلى الله عز وجل، فيقول له ربه ادخل الجنة، فيقول ربي الجنة ملأة، رأى الجنة ممتلئة بالناس، فيقول له ربه مرة أخرى ادخل الجنة، فيقول ربي الجنة ملأة، فيقول له رب العزة والجلال ادخل الجنة، فيرد على ربه ويقول ربي الجنة ملأة. يقول له الحق سبحانه وتعالى ذلك 3 مرات، وكل ذلك يعيد عليه ربي الجنة ملأ. فيقول الله عز وجل: إن لك مثل الدنيا 10 مرار، يعني 10 مرات. الإمام البخاري أورد هذا الحديث بأسلوبه المعهود أنه يرد على صاحب البدعة بذكر السنة. هم يقولون إن الله لا يتكلم، وهو يروي الحديث الذي فيه فيقول له ربه ادخل الجنة. ويروي أيضا من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ينفون صفة الكلام عن الله. والإمام البخاري ببساطة شديدة يأتي بحديث رسول الله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. والعاقل ينظر. هؤلاء المعتزلة يقولون إن الله لا يتكلم، والرسول يقول: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. فأي واحد منصف مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، من يصدق؟ أيصدق أهل الضلال أم يصدق الذين أثبتوا صفة الكلام لرب العزة والجلال؟ ويروي الإمام البخاري من حديث صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ النجوى هنا الكلام الذي يكون بين العبد وربه عندما يلقاه منفردا، كما قال رب العزة والجلال: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. رجل سأل ابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه، يعني يضع ستره عليه، فيقول الله عز وجل لعبده: أعملت كذا وكذا؟ فيقول العبد: نعم يا رب. ويقول الله عز وجل له: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب. فيقرره الحق سبحانه وتعالى ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ويروي الإمام البخاري أيضا في كلام أهل الجنة مع ربهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول لهم رب العزة والجلال: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول الله عز وجل: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله عز وجل: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ويروي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع. رجل يعمل في الزراعة والفلاحة، فطلب من ربه أن يقوم بالزراعة والحصاد كما كان يفعل في الدنيا. فقال الله عز وجل له: أولست فيما شئت؟ يعني ألست في الجنة تأكل منها ما تشاء؟ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فقال هذا الفلاح: بلى يا رب، ولكني أحب أن أزرع. فلبى الله عز وجل له طلبه، فقام هذا الرجل يباشر الزراعة، أسرع وبذر الحب، فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاؤه وتكويره. في لحظات رأى الزرع ينبت، ثم بعد ذلك أثمر، ثم بعد ذلك استوى وأصبح جاهزا للحصاد فحصده، ثم بعد ذلك كور الحبوب أمثال الجبال. شهوة اشتهاها في الجنة، كان يتمنى في الدنيا أن يرى زرعه في أسرع وقت ممكن يصل إلى وقت الحصاد. كل واحد فلاح يتمنى ذلك. فلما طلب من ربه أن يفعل ذلك في الجنة لبى الله عز وجل له طلبه، زرع وأثمر الزرع، ثم بعد ذلك حصده وكوره أمثال الجبال. فيقول الله عز وجل له: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. الرجل اللي هو من أهل البادية اللي جالس عند الرسول صلى الله عليه وسلم الأعرابي قال: يا رسول الله، لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، يعني هم اللي ممكن يشتغلوا الفلاح، فأما نحن يا رسول الله فلسنا بأصحاب زرع، يعني احنا أعراب من أهل البادية. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوله. والشاهد هنا أن الأدلة تواترت على أن الله عز وجل يتكلم إذا شاء بما شاء وكيف شاء، وأن كلامه يسمع، وإن القرآن الكريم الذي هو سور وآيات وحروف وكلمات هو عين كلامه حقا. القرآن لا هو من تأليف ملك ولا هو من تأليف بشر، هو كلام الله تبارك وتعالى، وكلام ربنا وصف من أوصافه. لكن لما أصر أهل الاعتزال على نفي صفة الكلام تبادر إلى الذهن سؤال هام، ما هو هذا السؤال؟ إذا كان ربنا سبحانه وتعالى لا يتكلم على زعمه، يبقى القرآن ده كلام مين؟ من الذي تكلم بالقرآن؟ سول لهم الشيطان أن يقولوا في القرآن كما قال الوليد بن المغيرة، قال: إن هذا إلا قول البشر. قالوا: تكلم به محمد، ومحمد مخلوق، إذن كلام محمد مخلوق، ربنا خلق في محمد القرآن، فهذا القرآن مخلوق، خلقه الله عز وجل كما خلق سائر الأشياء. لكن ربنا سبحانه وتعالى عندهم لا يتكلم ولا يكلم أحدا من خلقه، ثم يتخبطون في قولهم، فمرة ينسبون الكلام إلى جبريل ومرة ينسبوه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومرة أخرى يحتكون ويزعمون إن ربنا سبحانه وتعالى كان ولم يكن عرب ولا كلام عربي. فالله عز وجل أحدث القرآن وخلقه كما خلق العرب وكما خلق اللغة العربية. ألوان من التخبط في الأدلة وأشكال من التضارب في القول. ابن القيم عبر في نميته عن تضاربهم وعن تهافتهم، وقال مستهزئا بعقيدتهم: إن الذي جاء الرسول به لمخلوق ولم يسمع من التيان، يعني ده كلام المعتزلة، يقولون إن الذي جاء الرسول به لمخلوق ولم يسمع من الديان والخلف بينهم، فقيل محمد أنشاه تعبيرا عن القرآن، والآخرون أبوا وقالوا إنما جبريل أنشاه عن المنان. يعني بعض طوائف المعتزلة قالوا لا محمد اللي أنشأه، والبعض الآخر قالوا لا جبريل اللي أنشأه. يقول ابن القيم وتكايتت أخرى وقالت إنه نقل من اللوح الرفيع الشان، فاللوح مبدأه ورب اللوح قد أنشاه خلقا فيه ذا حدثان، هذه مقالات لهم فانظر ترى في كتبهم يا من له عينان. لكن أهل الحق قالوا إنما جبريل بلغه عن الرحمن، ألقاه مسموعا له من ربه للصادق المصدوق بالبرهان. وقد صدق العلامة ابن القيم في هذه الأبيات في حسن التعبير عن عقيدته. والخليفة العباسي المأمون بن هارون الرشيد لما وقع بجهله في شباكهم فرض على الناس هذه البدعة الكبرى، بدعة القول بخلق القرآن، وانقسم الناس وقتها إلى فريقين. الفريق الأول فريق يتابع الخليفة المأمون في رأي المعتزلة وينفون صفة الكلام عن الله ويتمكرون لكلام الله في القرآن ويعتقدون أن القرآن مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو عندهم كافر مشبه، هو عندهم ضال مضل يستوجب السيف والقتل. هذا الفريق هم أهل القوة والمكانة، هم أتباع الخليفة والسلطان، يرأسهم الخليفة المأمون نفسه. المأمون بن هارون استخدم قوة الدولة في تأييد هذا الرأي، استخدم سلطانه في إلزام الناس بهذه البدعة، وأصبحت آراء المعتزلة قضية على رأس القضايا في اهتمام الدولة، بل هي عند المأمون من أولى الاهتمامات في الخلافة الإسلامية. فالمسألة هنا لم تعد كلاما فاسدا يطوف على ألسنة الناس بين متأفف ومستحسن. أهل السنة كانوا يتأففون من كلام المعتزلة، وأهل الأهواء والبدع يستحسنون كلامهم. الأمر لم يعد مجرد كلام، لا، بل أصبح الأمر خطرا داهما يهدد كافة المسلمين في كل مكان، أمر يواجه فيه أضعف الناس قوة السلطان. هذا هو الفريق الأول. الفريق الثاني فريق مستضعف، فريق يمثلهم علماء السلف الصالح وعامة الناس من الضعفاء وغيرهم، عامة الناس الذين لم يغيروا فطرتهم ولم يخلعوا عنهم جلبتهم، وهؤلاء يقولون بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، يؤمنون بما ورد من صفات الله في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف، يصدقون خبر الله عز وجل الذي ورد في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عامة الناس لا يجرؤون على تحريف الكلم عن مواضعه بالتأويلات الفاسدة التي ألفها أهل البدع. المواجهة اشتدت بين الفريقين ووصلت إلى درجة أن امتحن فيها الناس امتحانا شديدا، لم يبق في الدولة الإسلامية وقتها أحد سواء كان فقيها أو محدثا أو مؤذنا أو معلما إلا أخذ بهذه المحنة. الأمراء في كل مكان كانوا يمتحنون الناس، فهرب كثير من الناس فرارا بدينهم، وملئت السجون بمن أنكر على الخليفة المأمون أو أنكر على أهل البدعة اللي هم المعتزلة أتباع الخليفة المأمون. والتحدي وصل إلى أي درجة؟ وصل إلى درجة أن الخليفة المأمون أمر أن يكتب على أبواب المساجد لا إله إلا الله رب القرآن المخلوق. تدخل أي مسجد في أي مكان في الخلافة الإسلامية من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، تجد على باب كل مسجد لا إله إلا الله رب القرآن المخلوق. بدعة كبرى عصفت بالأمة الإسلامية، والخليفة المأمون منع الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، منعهم من الجلوس للفتيا في المساجد وتبليغ العلم. ليه؟ لأنهم خالفوا المأمون خليفة المسلمين. المأمون اعتبر ذلك منهم معارضة لسياسة الدولة، فمنعهم من الحديث ومن الفتيا ومن العلم، وطعن في دينهم ووصفهم بأبشع الأوصاف كما سنرى. ظهر ابتلاء جديد في ساحة المواجهة بين الفريقين، بين السنة والبدعة، بين أهل العلم الضعفاء الأقوياء بالحق، وبين الخليفة الظالم وأعوانه الأقوياء بالسلطان الضعفاء بالبدعة والشك. هذا الابتلاء أصبح موجها لكل فرد من أفراد الأمة، سواء كان من الخاصة أو العامة، فوجب على كل فرد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقتها أن يقر بالبدعة الكبرى، أن يقر بقول الخليفة وبمذهب الاعتزال. وجب عليه أن ينكر الأخبار والآثار، وإلا سوف يواجه قوة الدولة والسيف الذي يسلطه المأمون على رقاب العباد ولن ينجو أبدا. إما أن يقول بقول المأمون والمعتزلة تحقيقا لسلامته إن شاء البقاء على قيد الحياة، وإلا سوف يواجه قوة الدولة بمفرده. وللأسف إن كل الناس سواء من الخاصة أو من العامة، من العلماء أو من عامة الناس، إما أجابوا الخليفة فقية واتقاء لشره، وإما سكتوا ولم يتكلموا. لكن الله عز وجل ثبت إمام أهل السنة في وجه هذه البدعة، نصر الله سنته وأعز دينه بالإمام أحمد بن حنبل، هذا الحبر العالم الجليل الذي وقف لله وقفة يضرب بها المثل في الثبات على الحق والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قيل أبو بكر ليوم الردة، وعمر ليوم السقيفة، وأحمد ليوم البدعة. وقف في الإسلام وقفة لا تقل عن وقفة أبي بكر الصديق يوم الردة، وعن وقفة عمر الخطاب يوم السقيفة. قيل أبو بكر ليوم الردة، وعمر ليوم السقيفة، وأحمد ليوم البدعة. احنا عارفين إن أبا بكر الصديق عزم على قتال مانع الزكاة وعلى قتال المرتدين. روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة لما عزم أبو بكر الصديق على قتال مانع الزكاة قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: الزكاة حق المال، والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. عمر بن الخطاب وجماعة من الصحابة فهموا أن من أتى بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك، فأرادوا أن يتوقفوا عن قتال مانع الزكاة، فبين لهم أبو بكر الصديق وأصر إن لا إله إلا الله لا حقوق، لا تمنع القتال إلا بأدائها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أبو بكر الصديق لما قرر ذلك للصحابة وبينه لهم رجعوا جميعا إلى قوله ورأوه صوابا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله تعالى قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم فعرفت أنه الحق. اصطف جميع الصحابة ووقفوا جميعا مع أبي بكر الصديق في قتال المرتدين ومنع الزكاة حتى نصرهم الله عز وجل وأعز دينه. أبو بكر الصديق كانت وقفته وقفة عاصمة من قاسمة كادت تحل بالأمة الإسلامية. فقيل أبو بكر ليوم الردة. وروى البخاري أيضا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما، أي مكث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمور الغسل والكفن وما شابه ذلك، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر الصديق. ما كانوا يصدقون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات حتى بين لهم ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يقول عمر فقلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، إن الأمر خطر والأمة سوف تنقسم. يقول عمر فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان، فذكر لنا ما تمالأ عليه القوم، يعني اتفقوا وتواصوا بينهم ان يكون الخلافة في الأنصار. هذان الرجلان الصالحان قال لأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح ومن معه، قال أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ يقول عمر فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار، فقال لا عليكم ألا تقربوهم، اقضوا أمركم، يعني ما عزمتم على فعله فافعلوه ولا عليكم منهم. يقول عمر فقلت والله لنأتينهم، فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل يعني ملتف في ثيابه، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، فقلت من هذا؟ فقالوا هذا سعد بن عبادة. فقلت ما له؟ قال يوعى، يعني مريض عنده نزل برد أو ما شابه ذلك. يقول عمر فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفت دافة من قومكم، يعني جاء إلينا نفر منكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر، يقصد أنهم يريدون أن ينفردوا بأمر الحق دون الأنصار ويقطعوا الأنصار منه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني. يعني زورت مقالة أعجبتني؟ لأن فيه بعض الناس من الشيعة أو ما شابه ذلك يظنون في عمر ظن السوء بسبب قوله وكنت قد زورت مقالة أعجبتني. كانت العرب تقول عن الكلام المعد سلفا إنه تزوير. ليه؟ لأنهم عاوزين الكلام يكون بتلقائية، يعني اللي يجهز خطبة مكتوبة ثم يقرأها يقولون عن هذا الكلام تزوير. وطبعا لا يقصدون التزوير الذي تزعمه الشيعة أو ما شابه ذلك، أو التزوير المحرم اللي هو بمعنى الافتراء على الآخرين. يقول عمر وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك، فكرهت أن أغضبه فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها، حتى سكت. الكلام اللي هو بالبديهة كلام نابع عن صدق الموت، أما الكلام المعد سابقا فلا يعبر عن حال الموت، لأن الناس كلها دلوقتي إذا أرادت الحديث أعدت خطبة أو حديثا مكتوبا يقرؤونه على المنابر. المهم يقول عمر فقال أبو بكر ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، يعني يا معشر الأنصار أنتم أهل لكل خير ذكرتموه، ولن يعرف هذا الأمر اللي هو أمر الخلافة إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. يقول عمر بن الخطاب فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا. عمر بن الخطاب يقول فلم أكره مما قال غيرها، كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. يقول عمر بن الخطاب فقال قائل من الأنصار أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجف، يعني أنا ممن يعتد برأيه ويعتمد عليه، وشبه نفسه بالنخل العظيم أو ثمار النخل العظيم، يقصد أنه السيد المعظم الذي يشبه أجود النخل. فقال منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. يقول عمر فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف، يعني كاد قلبي أن ينفطر من هذا الاختلاف. عند ذلك عمر بن الخطاب فعل فعلة قضت على هذه الفتنة. يقول عمر فقلت ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار، فكانت وقفة عمر بن الخطاب عاصمة من قاسمة كادت أن تحل بالأمة الإسلامية، ولكن الله وقاهم شرها على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك قيل أبو بكر ليوم الردة وعمر ليوم السقيفة وأحمد ليوم البدعة. أحمد بن حنبل يقول عنه الميمون قال لي علي في المديني بعدما امتحن أحمد بن حنبل يا ميمون ما قام أحد في الإسلام كما قام أحمد بن حنبل. يقول ميمون فعجبت من هذا عجبا شديدا، وذهبت إلى أبي عبيد القاسم بن سلام فحكيت له مقالة علي بن المدين، فقال أبو القاسم صدق والله إن أبا بكر وجد له يوم الردة أنصارا وأعوانا، وإن أحمد بن حنبل لم يكن له أنصار ولا أعوان. وقف الإمام أحمد بمفرده في وجه الخليفة وفي وجه الدولة التي كانت على البدعة وقتها، ونصره الحق سبحانه وتعالى كما سنرى من قصته العجب. والمحنة الحقيقية بدأت سنة 218 هجرية. المصيبة الكبرى بدأت عندما أرسل المأمون خطابه الشهير الذي طلب فيه من ولاة الأمر وقتها أن يختبروا أهل العلم بالقول بخلق القرآن. المأمون بن هارون أرسل خطابه الشهير إلى إسحاق بن إبراهيم والي الخليفة على بغداد، وأمره أن يلزم الناس بأن يقروا بخلق القرآن تأييدا لرأي المعتزلة، تأييدا لرأي أهل البدعة. المأمون يظن أنه إنما يجاهد في سبيل الله ويدعوهم إلى توحيد الله ونفي الكلام عن الله. تعالوا نشوف بقى بالتفصيل الكلام اللي ورد في خطاب الخليفة المأمون إلى واليه إسحاق بن إبراهيم في بغداد. يقول فيه المأمون، واسمعوا يا إخواننا، إحنا هنفصل خطاب المأمون عشان نعرف كيف أن هذه البدعة زلزلت الأمة الإسلامية بسبب الأهواء الشيطانية والآراء الاعتزالية. يقول الخليفة المأمون بن هارون: أما بعد، فإن حق الله على أئمة المسلمين وخلفائهم الاجتهاد في إقامة دين الله الذي استحفظهم، ومواريث النبوة التي أورثهم، وأثر العلم الذي استودعهم، والعمل بالحق في رعيتهم، والتشمير لطاعة الله فيهم. هذا أول ما جاء في الخطاب، أبين فيه أنه إنما فعل ذلك اجتهادا في إقامة دين الله واجتهادا في ميراث النبوة. يرث ما اجتهد، إن الاجتهاد المحمود هو الاجتهاد الذي يبذل لخدمة دين الله عز وجل. بعد أن نقدم الكتاب والسنة فوق رؤوسنا فلا اجتهاد مع نص، الاجتهاد نخدم به كتاب الله وسنة رسوله، لا نعارض به كتاب الله وسنة رسوله. الاجتهاد الذي بذله المأمون ودعا إليه الناس اجتهاد مغرور لهدم دين الله دون أن يدري. لما يوصل الأمر بالخليفة إلى أن يعتقد في آراء المعتزلة وأن يقول بخلق القرآن وينفي صفة الكلام عن الله ويشبه الله عز وجل بالعاجز عن الكلام ويرد ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله مما يدل على إثبات هذه الصفة، هذا ليس اجتهادا بل هو ضلال وبدعة. وبعدين يدعو الناس إلى ذلك ويسمي ذلك عملا بالحق في الرعية. هذا هو والله شر البلية، شر البلية في كل وقت، إن يكون الحكام على ضلال وجهل وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا لدينهم وبلادهم. فلو مات المأمون على عقيدة العزائم، عقيدة العامة، لكان خيرا له. وبعدين يقول في خطابه: والله يسأل أمير المؤمنين أن يوفقه لعزيمة الرشد وصريمته والإقساط فيما ولاه الله من رعيته برحمته ومنته. ربنا لا يوفق، لو كنا في عصره لقلنا الله لا يوفق ولا يوفق أمثاله من الحكام أهل البدعة والضلالة. وبالفعل هناك من دعا ألا يوفقه الله عز وجل واستجاب الله عز وجل له، دعا عليه الإمام أحمد بن حنبل لما أهان الإمام وحمله مقيدا على بعير في أسوأ حال، وقطع في الترحيل إلى المأمون مئات الأميال. فلما اقترب من معسكر الخليفة ونزلوا منه على مسافة قريبة، جاء خادم المأمون يبكي ويمسح دموعه ويقول: يعز علي يا أبا عبد الله، إن المأمون قد سل سيفا لم يسله من قبل، وأقسم بقرابته من رسول الله لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف. طبعا القسم لا يجوز بالرسول ولا يجوز بقرابة الخليفة من الرسول، من كان حالفا فليحلف بالله. المهم رفع الإمام أحمد بصره إلى السماء وجثى على ركبتيه ودعا ربه قائلا: سيدي ومولاي، غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالضرب والقتل، اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته. فما أن انتهى من دعائه حتى طار الخبر في كل مكان. في الثلث الأخير من الليل مات الخليفة، مات المأمون، ودخل رجل يبشر الناس قائلا: البشرى، قد مات الرجل. ربنا استجاب للإمام أحمد بن حنبل زي ما هنشوف بالتفصيل في القصة. المأمون بيقول في خطابه: والله يسأل أمير المؤمنين أن يوفقه لعزيمة الرشد وصريمته والإقصاط فيما ولاه الله من رعيته برحمته ومنته. فالله عز وجل بقدرته انتصر لحزبه ولم يوفق المأمون في بدعته وأماته مقهورا بكمده وغيظه. اسمعوا ما جاء في بقية رسالته. المأمون بيقول إيه: وقد عرف أمير المؤمنين أن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية وسفلة العام ممن لا نظر لهم ولا روية ولا استدلال له بدلالة الله وهدايته ولا الاستضاء بنور العلم وبرهانه في جميع الأقطار والآفاق. قد عرف أمير المؤمنين أنهم أهل جهالة بالله وعمى عنه، أنهم أهل ضلالة عن حقيقة دينه وتوحيده والإيمان به، أنهم أهل نكوب عن واضحات أعلامه وواجب سبيله، أنهم أهل قصور أن يقدروا الله حق قدره ويعرفونه كنه معرفته ويفرقوا بينه وبين خلقه لضعف آرائهم ونقص عقولهم وجفائهم عن التفكير والتفكر. المأمون يصف عامة الناس بالجهالة والضلالة وأنهم حشو الأمة وأنهم سفلة لا قيمة لهم وأنهم لا يحسنون النظر والاستنباط. ليه؟ يقول لك عشان عقولهم ضعيفة. لكن هو والمعتزل أتباعه وصف نفسه ومن كان على منهجه بأنهم هم العلماء وهم أهل الحق وهم أساس الأمة ولديهم علو الهمة. يرث المأمون كان من العامة ولم يدخل نفسه في مزبلة البدع ووصمة العار التي لحقته عبر سجل التاريخ. احنا عارفين ان عامة الناس على الإيمان الفطري، الإيمان المجمل، الإيمان الذي يقتضي التسليم والتعظيم لأمر الله عز وجل والذي يقتضي التصديق لكل خبر جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح الإمام مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي أنه قال لرسول الله: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية: لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله فاستقم، أي نفذ كل أمر بلغك في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وصدق كل خبر ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ويكفيك ذلك. ولم يكلف الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول إن القرآن مخلوق وأنه لا بد أن يكون على مذهب المعتزلة عشان يبقى رجل مؤمن موحد بالله عز وجل، زي ما بيعتقد الخليفة المأمون في هذه الرسالة التي حملت الجهل وحملت الوهم الذي يعتقده أهل الاعتزال. وعامة الناس في إيمانهم هم على ما نصح به الرسول عليه الصلاة والسلام سفيان بن عبد الله الثقفي. عامة الناس يعظمون كتاب الله عز وجل، يصدقون خبره كلما سمعوه، وينفذون أمره كلما علموه. هذا هو الإيمان المجمل. الذي لو مات عليه عمي دخل به الجنة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر إن الإيمان الذي فرضه الله على العباد غير متماثل في حق العباد، والإيمان الذي يجب على شخص لا يجب مثله على كل شخص. فأتباع الأنبياء المتقدمين أوجب الله عليهم من الإيمان ما لم يجبه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأوجب على أمة محمد من الإيمان ما لم يجبه على غيرهم. وكذلك الإيمان الذي كان يجب قبل نزول جميع القرآن ليس كالإيمان الذي يجب بعد نزول القرآن كله. فكل واحد من عامة المسلمين لا يجب عليه أن يعرف كل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن يعرف كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما أخبر عنه، بل إنما عليه أن يعرف ما يجب عليه هو وما يحرم عليه هو. اللي ما عندوش مال لا يجب عليه أن يعرف أمر الزكاة أمرا مفصلا، واللي ما يقدرش يحج ليس عليه أن يعرف أمر المناسك معرفة مفصلة، والذي لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ما يجب للزوجة معرفة مفصلة. إذن فيجب من الإيمان تصديقا وعملا على أشخاص ما لا يجب على آخرين من عامة المسلمين. فالعامة ليس كما وصفهم الخليفة المأمون إنهم أهل جهالة بالله وضلالة، وإنهم حشو وسفلة، وأنهم لا قيمة لهم ولا يحسنون النظر والاستنباط. بل العامة أعلم بالله من الخليفة المأمون، أعلم بالله من أمثاله من المتكلمين والنظار. وكثير ممن سلك نهج المأمون وجدوا طريق العقل غير مأمون، وتركوا جميع ما قرروه ورجعوا إلى دين العامة الذي عليه العجائز والأعراض. أبو المعالي الجويني قال عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم، ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. فالعامة أعلم بالله وأشد تعظيما لكتاب الله من المأمون المبتدع ومن فرقته أهل الضلال. وتعالوا نشوف دليل جميل جدا يدل على اعتقاد العامة وتعظيمهم لكلام الله عز وجل، واعتقاد من القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وليس من كلام البشر. شوفوا الفرق الواضح بين تعظيم عامة المسلمين للقرآن وهو بين أيديهم يقرؤونه على طهارة، ونظرتهم لأي كتاب من تأليف البشر وهم يقرؤونه على جنابه. لا وجه للمقارنة على الإطلاق. لو واحد مسلم على جنابه ويده وقعت قدرا على القرآن تجده ينزعج ويستغفر الله عز وجل. ليه؟ لأنه بيعتقد أن هذا هو كلام الله عز وجل. لكن لو إيده وقعت على أي كتاب من تأليف البشر فإنه لا يتأثر وكأن شيئا لم يكن. العامة عندهم تعظيم داخلي لكلام الله عز وجل. الواحد منهم ساعة ما يمسك المصحف يقبله ويعظمه. لماذا يصنع ذلك؟ لأنه يعتقد أن القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى، مش كلام عادي. فمن هم أهل الجهالة والعمى اللي وصفهم المأمون ابن هارون بقوله أهل جهالة بالله وعمى عنه، وأهل ضلال عن حقيقة دينه وتوحيده والإيمان به، ونكوب عن واضحات أعلامه وواجب سبيله، وقصور أن يقدر الله حق قدره؟ من الذي يقدر ربه حق قدره؟ ومن الذي يعرف الله حق معرفته؟ عامة الناس ولا الخليفة المأمون؟ والله إن أهل الجهالة هم الذين تركوا كتاب الله وارتضوا غيره من أحكام العقول الفاسدة بديلا. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ تعالوا نتابع كلام المأمون في رسالته التي وجهها إلى ولي إسحاق بن إبراهيم والي الخليفة على بغداد، وأمره فيها بامتحان الناس، ووصف الناس بالجهالة والضلال. هو وصفهم بالجهالة والضلال ليه؟ اسمعوا السبب الذي ذكره المأمون، يقول: وذلك أنهم ساووا بين الله تبارك وتعالى وبين ما أنزل من القرآن، فأطبقوا مجتمعين واتفقوا غير متعادمين على أنه قديم أول، يعني القرآن أزلي لم يخلقه الله ويحدثه ويخترعه. وبعدين المأمون بيستدل بالآيات القرآنية على مذهبه الباطل. هو طبعا دليل أصلي أصول المعتزلة العقلية، لكن هو حيواجه الناس بغير قرآن أو سنة، الناس مش هيقبلوا كده. ولذلك بحث في القرآن عن دليل ثانوي يؤيد قوله، وهو يظن أنه يحتج بالقرآن والسنة. يقول: وقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الذي جعله لما في الصدور شفاء وللمؤمنين رحمة وهدى، قال: إنا جعلناه قرآنا عربيا، فكل ما جعله الله فقد خلقه. وقال الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال الله عز وجل: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. حجج المأمون في الاستدلال على خلق القرآن، ودي حنبينها ونرد على حجة حجة. يقول: وقال الله عز وجل: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، فأخبر أنه قصص لأمور أحدثه بعدها وتلا به متقدمها. وقال: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يقول المأمون: وكل محكم مفصل فله محكم مفصل، والله محكم كتابه ومفصله، فهو خالقه ومقتدره. احنا ذكرنا ان مذهب المأمون ومذهب المعتزلة انهم ينفون اوصاف الله عز وجل تحت مسمى التوحيد ونفي التشبيه، وان المعتزلة لما اصروا على نفي صفة الكلام عن الله وقعوا في اشكال عظيم. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى لا يتكلم، فمن الذي يتكلم بهذا القرآن؟ فوسوس لهم الشيطان وأدتهم عقولهم إلى القول بأن الذي تكلم بالقرآن هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد مخلوق لما كله مخلوق، فهذا القرآن مخلوق خلقه الله كما خلق سائر الأشياء. هم لما قالوا الكلام ده لم يستندوا في اعتقادهم هذا إلى قرآن أو سنة، وليس في منهجهم الاعتماد على القرآن والسنة في الأساس. لكن هم لما أصلوا أصولهم وسلموا لما قررته عقولهم، وجدوا أن عامة الناس لن يسلموا لهم أبدا، ولن يعتقدوا في كلامهم إلا بدليل من قرآن أو سنة. من أجل ذلك نظروا في كتاب الله لكي يجدوا دليلا يقوي بزعمهم آراءهم، ولكي يخدعوا العامة لأنهم يعتمدون على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم في حقيقة أمرهم على استعداد لأن يضربوا بكلام ربهم عرض الحق، وكذلك سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فاستدلوا بالآيات التي كتبها المأمون في رسالته، وهي قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، فقالوا: كل ما جعله الله فقد خلقه. وده كلام باطل يدل على جهلهم بكتاب الله وبلغة العرب، اللغة العربية التي نزل بها القرآن. لأن جعل في قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا ليس بمعنى خلق، لفظ جعل قد يضاف إلى الله وقد يضاف إلى المخلوق، ف فإن أضيف إلى الله فهو على معنيين. المعنى الأول هو المعنى الكوني، معنى الخلق والتقدير، معنى التكوين والتدبير، معنى الأمر الكوني الذي يقع لا محالة، زي ما ورد في قول الله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سرادا وهاجا. جعل هنا كلها بمعنى خلق. وأيضا يقول الحق سبحانه وتعالى: وجعل الظلمات والنور وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وأيضا في قوله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. لفظ جعل في جميع هذه الآيات بمعنى خلق وقدر وكون ودبر، وهذا واقع لا محال. المعنى الثاني لجعل إذا أضيف إلى الله هو المعنى الشرع الديني الذي يحتوي على منهج المكلفين وشريعة المسلمين، المعنى الشرعي الذي يبين للمسلمين طريق عبادتهم وصلاح دنيتهم. وهذا قد يقع وقد لا يقع، والأمثلة على ذلك كثير. أنا أشعر أني أطلت عليكم بعض الشيء. على العموم نقف عند المعنى الثاني للفظ جعل إذا ورد في القرآن وأضيف إلى الله عز وجل، اللي هو المعنى الشرعي، وسوف نبين الرب على احتجاج الخليفة المأمون بقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.